أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتناجوا بالإثم والعدوان التقوى. واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم فإن لم تفعلوا وكان الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم فأقيموا الصلاة Thank you. والفجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد تلاوف فقدر عليه رزقه فيقول ربي قول انسان وأهل ولسانا قبس وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة فك رقبة لو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الله. مش هقول لك تاني ما تعدلوش الموقف ما تعدلوش الموقف ليه يعني انا ما طلبتش طلب من هناك ده هو اللي انت جايب تعدل على اهدى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله